احنا بنعدل الصفوف قبل ان يتقدم الامام للصلاة، ولا لا نعدل هذه الصفوف حتى نرى الامام وقد تقدم للصلاة؟ فذكر هذه الرواية الاولى، وهي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة قال فلا تقوموا حتى تروني، قال فلا تقوموا حتى ترون اذا اقيمت الصلاة. قلنا اذا قيمت اقامة الصلاة ان اقام المؤذن الصلاة، قلنا حتى يصطف الناس وحتى يتقدم الامام للصلاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم متى يقوم المأموم، متى يقوم المأموم للصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون، حتى عند اقامة الصلاة. قال وفيه جواز الاقامة والامام في منزله إذا كان يسمعها، إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك، اللي بجواز الإقامة والإمام في منزله، لأن بلال رضي الله عنه كان يقيم هذه الصلاة ويخرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وبالتالي قال جواز الإقامة والإمام في منزله. ولكن طبعا يعني منزل النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان في المسجد، منزله كان مجاور ملاصق للمسجد مباشرة. يبقى نقول يعني جواز الإقامة والإمام في منزله، نقول قد يكون الإمام في سكن بعيد عن المسجد، في سكن بعيد عن المسجد، ولكن يناسب ذلك الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان له باب يدخل منه إلى المسجد، كان له باب يدخل منه إلى المسجد. فجواز الإقامة والإمام في منزله، قلنا الكلام ده يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد، وبه ذلك الباب الذي يدخل من خلاله إلى داخل المسجد، قلنا يعني حاله كأنه في المسجد، حاله كأنه في المسجد. قال إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك، تقدم إذنه في ذلك. طب نقول أن بلال رضي الله عنه كان يقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله، نقول يا ترى ما ممكن يكون في حاجة أهلي، ممكن يكون بيغتسل، ممكن يكون مضطجع، أي صورة من هذه الصور، ولكن وكأنه تقدم الإذن بذلك، يعني كأن لما يفوت مقدار معين من الوقت أو يكون هناك علامة، وأن بلال رضي الله عنه كان ينظر ويرقب هذا الباب الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه إذا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة والنبي لم يخرج بعد من هذا المكان إلى داخل المسجد حتى يراه القوم، فقال لهم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يبقى الكلام ده الرؤية حتبقى معلقة بالمأمومين، أنهم قد رأوا الإمام عند ذلك وأقيم الصلاة يتقدمون ويعدلون الصفوف للصلاة. قال ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمام. المعنى الحديث قال أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمام. يبقى وكأن المسألة هل يا ترى تعديل الصفوف مرتبطة بإقامة الصلاة أم هي مرتبطة بظهور الإمام؟ يبقى نقول تعديل الصفوف صفوف المصلين ويا ترى مرتبطة بإقامة الصلاة ولا مرتبطة برؤية المأمومين للإمام؟ فلذلك قال معنى الحديث ده اللي يفهم منه أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمام. وأن ممكن أساسا حيقيم الصلاة يعرض عرض للإمام، فعند ذلك قد لا يتقدم للإمام، حي فيها مشقة لو عدلت صفوف ووقف الناس في صفوفين، حي في مشقة، قد يتأخر الإمام، قد يتأخر الإمام. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يقوموا ويعدلون الصفوف إلا حين يرون النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن تطول عليهم المدة فيشق على القوم ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروني وعليكم السكينة. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه بيذكر أن المؤذن إذا أقام الصلاة كان الناس يأخذون مصفهم، يأخذون مقامهم، أي أنهم كانوا يستوون في صفوفهم. قال قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قبل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة. يبقى معنى هذا الكلام أنهم كانوا يقومون بتعديل تلك الصفوف قبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أقيم الصلاة قال فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى هذا الكلام أنه جواز أيضا أن يصطف المصلين في صفوفهم قبل أن يتقدم الإمام للإمام. يبقى كانت الرواية الأولى كما بيّن معنى الرواية أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام للإمامة. يبقى الرواية الأولى إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يبقى حيعلق تعديل هذه الصفوف وقيام المصلي للصلاة عندما يروا أن الإمام يتقدم للإمام. هذه معنى الرواية الأولى. ومعنى الرواية الثانية أنهم كانوا إذا سمعوا الإقامة كانوا يقومون ويعدلون الصفوف قبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول جواز هذا الشيء وبيان جواز أن المصلين يصطفون ويعدلون الصفوف حتى لو لم يتقدم الإمام بعد إلى الإمامة بعدما أقيمت الصلاة، بعدما أقيمت الصلاة كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك ذكر في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا ضحلت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. قال القاضي عياض رحمه الله يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول هذا خروج يقيم ولا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. وأما الرواية الثانية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يأخذون مصافهم قبل خروجه، قال على ذلك كان مرة أو مرتين ونحو هذا لبيان الجواز أو العذر. لكن نقول يبقى جواز ذلك الشيء، قلنا لأن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن هذا كان حال المصلين قال فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في رواية أخرى قال أقيمت الصلاة قال فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى جواز أن نعدل هذه الصفوف بعد إقامة الصلاة حتى لو لم نرى الإمام، حتى لو لم نرى الإمام، بدليل هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، قلنا حتى يدفع المشقة عن القوم، حتى يدفع المشقة عن القوم. وقلنا هذا الكلام أيضا بيتضح من خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة فعرض لها رجل، أن رجل كده حبسه فظل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى هذا وقت طويل، مضى هو في حديث مع ذلك الرجل، ونحن فيها مشقة، يبقى فيها مشقة لما ينتظرونهم قيام، فنقول عند ذلك ينتظرونهم قعود. وده كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لما كنا بنتكلم عن مسألة النوم، لما كنا بنتكلم عن النوم يا ترى النوم ناقض من نواقض الوضوء أم لا، قلنا أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، إنما النوم استغراق دون أن يمكن المقعد من الأرض. وذكرنا هذه الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغطون في نومهم انتظارا للصلاة، يبقى كانت الصلاة يؤذن للصلاة فكانوا ينتظرون الصلاة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تخفى الرسوم على صدورهم حتى يسمع لهم ذلك الغطيط، حتى يسمع لهم ذلك الغطيط. قلنا معنى الكلام يبقى لو أقيمت الصلاة وقام الناس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتقدم الإمام حيبقى فيها نوع من أنواع المشقة. الشاهد من الرواية الأولى أنه كانت يعني يسمع لهم ذلك الغطيط معناها أنهم كانوا ينتظرون قعودا، كانوا ينتظرون قعودا. لكن نقول لا حرج إذا أقيم الصلاة أن يقوموا ويصطفوا ويعدلوا الصفوف انتظارا لتقدم الإمام، انتظارا لتقدم الإمام. يبقى فيها جواز أيضا هذه الصورة كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، وأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزع عليه الوحي في ذلك الموطن، وكذلك أيضا قد يأتيه رجل يحتاج إلى أمر هام من أمور الدين ولا يجوز عند ذلك تأخير ذلك الأمر. قلنا زي بالضبط كده كالصلاة أقيمت وجاء رجل نصراني أراد أن يدخل الإسلام، يا ترى ممكن نؤجله نقول له انتظر لغاية لما ننتهي من الصلاة ولا يقدم أمر ذلك الرجل؟ يقدم أمر ذلك الرجل. قلنا لأننا إحنا لا نأمن، لو دخلنا في الصلاة قد يأتي المنية فيموت، فمات عند ذلك على الكفر، مات على الكفر. يبقى في أمور ممكن تقدم كهذا الحال التي ذكرناها. يبقى رجل أراد أن يدخل إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا رجل نصراني أو يهودي أو على أي ملة، يبقى قد يقيم الصلاة. يبقى نقول يا ترى نوازن بين الأمرين إزاي؟ نقول لمن يتقدم يصلي ثم يؤجل هذا الرجل، ولا ينبه هذا الرجل كيفية الدخول للإسلام، وعند ذلك قلنا حتى يعني يبين له الصورة أنه حيغتسل ينطق شهادتين ويغتسل ثم يعني يلحق القوم في الصلاة. قلنا يبقى ده أمر لا يؤخر، هذا أمر لا يؤخر. أو إنسان سأل عن صورة من صور الطهارة قلنا حتى يدرك الصلاة، يبقى عند ذلك ممكن حيحبس الإمام من أجل ذلك البيان، من أجل هذا البيان. فحتى لو أقيمت الصلاة كما فعل النبي أو حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام. يبقى دي أساسا حتى لا يطول عليهم القيام فيشق على القوم، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قال لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. قال الأمر والله يعني مرجع للناس منهم الثقيل والخفيف، منهم اللي هو أساسا حيبقى في مشقة لو قاموا الصف في الصف يعني مع القوم قياما، قلنا يجلس في مكانه حتى إذا قدم قام للصلاة قام للصلاة. كما نقول الله حسب وضع الإنسان، حسب الوضع. لو ما كانش في مشقة في أنه هو أساسا يقف قياما كده في الصف حتى يتقدم الإمام، يبقى نقول والله يعني له ذلك الأمر. وإن كان حيبقى في مشقة يبقى يجلس في مكانه حتى إذا رأى الإمام قد تقدم قام في الصف، قام في الصف. قال الإمام مالك الموطئ رحمه الله لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. قال وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس رضي الله عنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يبقى قد قامت الصلاة يبقى هذا إذن بإقامة الصلاة، فعند ذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه رضا يقوم. لكن يا ترى إحنا ما نقومش للصلاة إلا ما نسمع في الإقامة قد قام الصلاة؟ نقول لا، لما عند بداية إقامة المؤذن للصلاة يبقى جاز أن إحنا نقوم ثم نصطف في الصفوف. يبقى نصطف الصفوف وأن عندما يرفع المؤذن أو يقيم المؤذن إقامة الصلاة. يا ترى لا نقوم حتى نسمع المؤذن يقول قد قام الصلاة؟ هذا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن نقول ما فيش حد أساسا متى نقوم، متى نقوم؟ يا ترى لما في البداية كده أول ما لفظ في الإقامة، ولا مع آخر لفظ في الإقامة، ولا عند إقامة الصلاة؟ مفيش حد محدود يعني كما بيقول الإمام مالك رحمه الله. يبقى نقوم، يبقى في بداية الإقامة نقوم، أو عندما يقول قام قد قام الصلاة نقوم، أو عندما من أن يتقدم على الفور إلى الإحرام أو إلى الإمامة بعدما أقيم الصلاة. ولكن كما ذكر أنه استند إلى تلك الرواية المذكورة عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال: وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد، كان يناجي رجل، فما قام للصلاة حتى نام القوم، فما قام ما تقدمش للصلاة إلا حتى نام القوم. قلنا دلالة على أن الوقت كان وقت طويل، انتظر القوم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت طويل، قلنا حبس ذلك الرجل وظل يتناجى معه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده إن كان لحاجة وإن كان الأمر هام لا يعني نستطيع أن نقوم بتأخيره، وإلا طبعا الصلاة في بداية التوقيت أولى وأفضل، يعني الصلاة في بداية التوقيت أفضل، أحب الأعمال الله الصلاة لوقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرض هذا العارض يبقى بنعمل عملية موازنة، عملية كده موازنة بين الأمرين، يا ترى ده أمر يؤجل أم لا. لو كان أمر يؤجل يبقى هنتقدم للصلاة ثم يكون الحديث من بعد إتمام الصلاة، لكن نقول أن بعض الأمور لا تؤجل، يعني لا تؤجل. قلنا كحالة هذا الرجل النصراني الذي أراد أن يدخل الإسلام، نقول ما نقدرش نأجل الموقف ده، يبقى حنبين له كده كيف نطق بشهادتين، وحنقول له أنه حيغتسل، قلنا حتى يدرك القوم، يبقى هنقول له والله إيه الأمر، أو نقول أنه عنده شبهة، يبقى شبهة في أمر عقدي ما نقدرش نؤخر ذلك الأمر، يبقى عند ذلك حنحدثه، قلنا حتى نزيل تلك الشبهة، حتى إن أدركوا الموت أتاه الموت وكان على عقيدة صحيحة، قلنا لأن الجنة والنار موقوفة على صحة اعتقاد ذلك الإنسان. أخرجه من النار من قال إلى الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي أمور نقول يبقى إنسان عنده شبهة من الشبهة، يبقى عنده شبهة من الشبهة، فنقول والله حننظر الشبهة دي تؤجل الكلام فيها ولا لابد من الكلام فيها قبل الدخول للصلاة، يبقى كل ده هتبقى عملية موازنة، موازنة، وحيقدم الأمر طبعا الأهم. ونقول إن الصلاة لا أهمية، ولكن نقول لا نترك ذلك الرجل تلك الشبهة مخافة إن هو يأتيه الموت فيموت على ذلك، فقد يموت على شعبة من شعب النفاق أو الكفر أو غير ذلك من الأمور. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيم الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد، فما قام للصلاة حتى نام القوم. قال: من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عنه لوقتها لأمر طبعا حادث، ويجب أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره، وإلا لو لم يكن يؤخر الصلاة حتى نام القوم لطول انتظار له، وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى نام القوم لطول انتظار له، يبقى أكيد نقول أنه أمر هام جدا ما نستطيع أن نقوم بتأخيره، نستطيع أن نقوم بتأخيره، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحبس كل المجموعة دي من أجل رجل، إلا إن كان الأمر الذي يتكلم فيه أمر من الأمور الهامة في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول طب ترى إيه الأمر، الأمر طبعا لم يذكر، ولكن ده الشاهد وده الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشق على القوم ويدع القوم ينتظرون هذا الانتظار الطويل إلا من أجل أمر من أمور الهامة من أمور ذلك الدين. لذلك كما قال من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها، لكن الكلام ده لأمر حادث، ويجب أن يكون نجوان في مهم من أمر الدين لا يجوز تأخيره، وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى نام القوم لطول انتظار لا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سلم بن نضر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي، وإذا رأهم جماعة صلى، ولكن قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء كان إذا رأى قوم اجتمعوا كان يعجل، وإذا رأى القوم تباطؤوا كان يؤخر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعجل صلاة العشاء إذا رأى أن القوم قد اجتمعوا، وإذا رأى أن هناك تباطؤ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الإقامة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب التجديد في ترك الجماعة، تكلم على صلاة الجماعة وكذلك التجديد في ترك الجماعة حتى يستبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا لعذر، واجبة على الرجال إلا العذر. ومن تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم، من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم. وصلاة الجماعة فرض عين وليست من الفروض الكفائية، وليست من الفروض الكفائية، فهي فرض على الأعيان. يبقى صلاة الجماعة فرض على الأعيان وليست من الفروض الكفائية، وبالتالي نقول من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم، فهو آثم. لذلك بيذكر هنا في هذه الترجمة باب التشديد في ترك الجماعة. ثم ذكر رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم. قلت: يزيد بن الأصم، يا أبا عوف، الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذني إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. يسألوا كده: يا ترى الكلام ده هيرتبط بأنهم لا يشهدون الجمعة ولا المقصود الجماعات؟ فلذلك قال يعني هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أطلق الكلام، لم يقيد ولم يخصص هذه المسألة بتخلفهم عن صلاة الجمعة، ولكن أطلق أن هذا الكلام يتخلفون عن الصلاة، وبالتالي يبقى ده هيشمل سواء صلاة الجمعة أو أي صلاة من هذه الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق بين النفاق. قال: إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا أن الرجل ليهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كفرتم، أو في رواية لضللتم. قال: ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضللتم. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادية فلم يمنعه من اتباع عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فيمنعه من اتباع عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أيضا في رواية عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني. قال: لا يلائمني، فلي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. يبقى قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العذر قال: رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ثم ذكر أيضا هذه رواية أخرى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. قال: فحي هلا، يعني أجب هذا الدعاء ولبي ذلك النداء. فبيذكر في هذه الترجمة باب التجديد في ترك الجماعة، باب التجديد في ترك الجماعة. ولذلك كما بوب أيضا الإمام البخاري رحمه الله يعني وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاسية. يبقى الذئب كده هيفترس القاسية، يبقى بيشبه قطيع الغنم. قلنا لما بتشرد شاة من هذه الشياء فعند ذلك يتتبعها الذئب حتى إذا ابتعد عنها عن القطيع عن الراعي يعني افترست تلك الشاة. وقلنا كانت فريسة سهلة لذلك الذئب، كانت فريسة سهلة لذلك الذئب. كذلك أيضا يعني الشيطان بيتلاعب مع الإنسان إن كان في معزل عن إخواني، كان في معزل عن إخواني. قلنا ساعات الإنسان يرى في نفسه أن به القوة أو غير ذلك، قلنا ممكن ده أمر لحظي. نقول أن الأحداث والوقاع والمشاهد كلها بتذكر أو تبين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات الإنسان كده يعني والله ينظر إلى حاله، لو انفرد مع نفسه أو انعزل على إخوانه يبقى يرى أنه يعني هيتقدم وأنه عنده من القوة يعني ما يدفعه أن يستمر في ذلك الطريق. نقول لا، ده أساسا يعني من تلاعب الشيطان بالإنسان، هذا من ابتداءه كده، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. يعني لذلك قال: فعليك بالجماعة، عليك بالجماعة. دائما لما الإنسان بيعيش في بيئة إيمانية يعني يسعى الإنسان إلى إيجاد بيئة إيمانية يحيا من خلالها. يعني الإنسان بيسعى أن هو يوجد البيئة الإيمانية التي يسعى ويحيا من خلالها، وإلا لو انعزل وانفرد يبقى نجد أن الشيطان يستطيع أن يستحوذ عليه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: كحال الذئب مع الغنم أو مع الشاء التي بعدت عن القطيع. فقال: ما من ثلاث في قرية ولا بد لا تقام فيهم الصلاة. يبقى هنا صلاة الجماعة هتنشئ الألفة والمودة بين المسلمين، تنشئ نوع من أنواع الترابط. قلنا لأن هناك حقوق، حق المسلم على المسلم، نقول حق المسلم على المسلم، نقول حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة مثلا، حق المسلم على المسلم عيادة المريض. طب احنا هنعرف ازاي ان لم يكن لنا علاقة يعني ترابطية؟ هذه العلاقة نشأت عن طريق تواجد في المسجد، عن طريق صلاة الجماعة. يبقى نقول في صلاة الجماعة يبقى هذه وجوه بنعرفها، الأسماء بنعرفها، قلنا مع الأيام يبقى نجد أن المعرفة يعني افتدت بين الأفراد. لكن نقول لو لم يكن صلاة الجماعة فما هو السبيل للتعارف؟ طب السبيل للتعارف إزاي؟ يبقى نقول والله هنعيد هذا المريض عيادة المريض، هنزور هذا المريض، يبقى ده مريض هنروح نذهب إلى زيارته. طب هنعرف أن ده كان مريض ولا لا؟ يبقى إن كان في معزل يبقى أصيب بمرض أو غير ذلك لا نعلم، وبالتالي بيمنعنا من أداء حقوق. والله احنا مش هنأدي له الحق، لا ده بيمنعنا من أداء حقوق. يعني نقول لو كان معنا وبالتالي علمنا أن فلان أصيب بمرض فذهبنا إلى زيارته يبقى دي عيادة مريض. قلنا لو لم يكن له معرفة معنا يبقى هنعلم إزاي؟ ما فيش معرفة، وبالتالي لا يأتي لنا خبر أو نبأ مرض فلان. فعلى ذلك قال أنه بيدفعنا إلى حرمان الطاعة. نقول يعني احنا ما ننظرش كده والله خلاص احنا مش هنزوره، دايما ننظر للطاعة كده، الطاعة المنفعة عليك انت، يعني زي اتباع الجنازة. قلنا اتباع الجنازة احنا بنفعلها دايما مواساة مثلا لفلان، مواساة او حرجا، ان احنا لو ما اتناش ابن لا انظر كده ان دي طاعة بتعود عليك انت بالنفع. وهذا هو ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما لما علم يعني انه من تبع جنازة حتى يصلي عليها رجع من الأجر بالقراط، فإن تبعها حتى تدفن رجع من الأجر بالقراطين. ابن عمر رضي الله عنهما ماذا فعل؟ يبقى كان معه حصى كده، ضرب الحصى على الأرض وقال: لقد فرطنا في قريت كثيرة. بينظر إلى حاله هو. يبقى دايما احنا بنبص للطاعة كده ان دي وكأنها يعني صورة لهذا الطرف الآخر. يبقى نقول عيادة المريض بنعيد هذا المريض، نعيد هذا المريض هنزوره، يبقى ده منفعة للمريض؟ لا، ده منفعة لك أولا. يعني نقول ان دي منفعة اولا فيها مواساة ورفع المعاناة عنه، دي مسألة. مسألة اخرى ان هي اساسا ايه، انت في عيادة المريض وعائد المريض في مخرفة الجنة حتى يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول عدم معرفة فلان وعدم ارتباط فلان بينا فلما اصيب بالمرض يبقى حرمنا من الطاعة، حرمنا ان احنا نؤدي حق من الحقوق ونؤدي طاعة يزداد بها الرصيد، رصيد الحسنات. يبقى اتباع الجنازة نعلم أن فلان مات إزاي، تقول والله لما حيغيب فلان، أو أنه أقل ما فيها دايما حيون عن ذلك الخبر المكان الذي كان يألفه، لكن هو بعيد عن الموقف، بعيد تماما، وبالتالي لا يأتينا الخبر، لا يأتينا الخبر، وبالتالي يبقى حنحرم من ذلك الأجر والثواب. ونقول حقوق وشعائر، هذه شعائر وحقوق احنا نريد أن نؤديها، وكذلك نريد أيضا أن نكتسب من ذلك الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة، عليك بالجماعة، يبقى تنشئ البيئة الإيمانية التي تحيا من خلالها. في الحقيقة احنا لما بنيجي ننشئ البيئة الإيمانية يعني أول المنتفعين بذلك أنا، يبقى دايما كده واحد ينظر في نفسه أول المنتفعين بذلك أنا، لكن دايما كده بنجد الشيطان بيحاول يعني بيحاول الوقيعة بين يعني الأفراد، قلنا خاصة الذين التزموا دين ربهم سبحانه وتعالى، قلنا على أسفل الأمور يعني، وكأن الإنسان كده يعني بينظر منتظر أي شيء عشان ينفصل، أقول يعني ده يعني خلل، هذا خلل في الرؤية والتصور، لكن هم القوم لا يشقى بهم الجنيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك بالجماعة. فأنا نقول والله لما الإنسان يسير في طريق مظلم، طريق فيه سباع، فنقول والله أنا أخشى أن أنا أسير يعني منفردا، حسير مع مجموعة قد ينالي بعض الأذى، يعني بعض الأذى قد يرد علي من هذه المجموعة مثلا، لكن نقول والله في الموازنة كده ده أذى قليل بالنسبة لما أتعرض له لو كنت منفردا في هذا الطريق الموحش، قلنا الطريق فيه سباع وفي غير ذلك من الأمور، أقول لك ولا هتحمل أذى هؤلاء، يبقى أذى دي مضرة أخف من مضرة لو صرت إيه يعني في منفردا في ذلك الطريق. يبقى نقول يبقى عليك بالجماعة، عليك بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يأكل الذئب القاصية، يبقى ده قول واحد، يعني هذا قول واحد، يبقى الشيطان يتلاعب بالمنفرد، يبقى يتلاعب وهو من الاثنين أبعد، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الشيطان كده يستحوذ على واحد وهو من الاثنين أبعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يأكل الذئب القاصية كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان يتسلط على خارج عن الجماعة وأهل السنة. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، قال ثم أنطلق معي برجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال في هذه الرواية، قال ابن حجر رحمه الله في الرخصة للإمام أو نائب الإمام في ترك الجماعة لأجر إخراج من يستخفي في بيته واتركها، بأجاز في الحالة دي الرخصة للإمام أو نائب الإمام اللي هو حيوكله بهذا الأمر في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيت، قلنا مش احنا مش هيقدر أبدا يكتشف هؤلاء إلا في ذلك التوقيت، في ذلك قلنا لو صلى وذهب يبقى انتهى الميقات، لكن أقام الصلاة وبالتالي بدأ يفتش، ودي طبعا مسؤولية الإمام، نحن نقول والله ويصلي خلاص، نقول لك لا دي مسؤولية الإمام، هذه مسؤولية الإمام، ما أقام فيكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال العلماء في تارك الصلاة تكاسلا، تارك الصلاة قالوا يستتاب، ومين اللي هيستتيبه؟ الإمام أساسا، مين اللي هيستتيبه؟ الإمام. يبقى نقول تارك الصلاة تكاسلا، تارك الصلاة جحودا، معلوم أن دي ردة، هذه ردة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فجحوده للصلاة يبقى هذه ردة عند رب سبحانه وتعالى. لكن أيضا بيستتاب، يبقى بيستتاب إزاي؟ عن طريق الإمام، هنا برضك تارك الصلاة تكاسلا، يعني بينا قبل ذلك ان الأئمة قالوا ان تارك الصلاة تكاسلا هيقتل، لكن اختلفوا ان ده يقتل حدا ولا ردة. الإمام أحمد رحمه الله يرى ان ده قتله يكون ردة، الإمام الشافعي رحمه الله يرى ان قتله ده يكون حدا، أبو حنيفة رحمه الله يرى ان هو يحبس، يعني يحبس حتى يصلي أو يموت، لكن نقول ان جمهور علماء على قتل تارك الصلاة تكاسلا. بس الكلام ده بيجي ازاي؟ يستتاب اولا، يستتاب، يبقى نقول ان هو يترك له الفرصة، يبقى دخل وقت الظهر لم يصلي، نقول لك الفرصة حتى وقت العصر، فعلى ذلك ان مكث على حاله ولم يصلي حتى حضور العصر كده فقام الامام بتنفيذ ذلك الحكم. بس كل الاحكام دي لا تنفذ الا عن طريق الامام، الا عن طريق الامام، فالامام مسؤول، يبقى مسؤول لان هو من اهم مهام الامام سياسة الدنيا بالدين وكذلك حراسة الدين، مهام الإمام الأساسية رأسية حراسة الدين، يبقى لابد أن هو يحفظ ذلك الدين للناس بهذه التصورات العقدية الصحيحة دون أن ينتاب ذلك الأمر أي نوع من أنواع الشبه أو الخلل. وكذلك أيضا لابد من مراعاة ذلك الأمر، ولابد من مراعاة هذا الأمر، وبالتالي بيتعهد الناس. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي عرف أن الناس دي بتتخلف؟ إزاي عرف؟ يبقى يعلم الوجوه، وبالتالي لما يتخلفوا لما تخلفوا مفيش مكان آخر هيصلوا فيه. لما يتخلفوا معنى كده أن الإمام بيتحسس من أمر الناس، وأن ده حال الإمام أنه حتى يطمئن أن الناس يقيمون هذه الشعائر. فلما علم أن هناك ناس يتخلفون عن الصلاة، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر فتقام الصلاة. فتقدم رجل ثم يأتي معه برجال معه حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. يبقى فيها الرخصة الإمام والنائب الإمام في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركه. قال يحرق عليهم بيوتهم، قال يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعا للقانتين بها. قال فحرق عليهم بيوتهم، هل المقصود البيت ولا المقصود يحرق عليهم بيوتهم لأنهم يستخفون في البيت؟ يبقى المقصود ان هو عشان ينالهم ذلك العقوبة، ينالهم هذا العقوبة، ليس المقصود به يعني تحريق البيت وأساس البيت وبالتالي تحريق المال، مش هو ده المقصود. ولكن المقصود من ذلك ان هو تحريق هؤلاء، عقوبة هؤلاء. ولما لم يصل إليهم إلا بهذه الصورة، وبالتالي قال يحرق عليهم بيوتهم لأنهم يستخفون في بيوتهم ولا يأتون يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بمال، أن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غير أجمع العلماء على منع عقوبة التحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغالي من الغنيمة، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متعهما. يبقى نقول يعني لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد هممته. يبقى ليه لم يفعل؟ لأن طبعا البيوت فيها نساء وصبيان، يبقى فيها نساء وصبيان، يبقى المنع كان من أجل ذلك الأمر، المنع كان من أجل ذلك الأمر أن البيوت بتشتمل على الصبيان وعلى النساء. وطبعا المرأة ليست من أهل الصلاة في المسجد، الأصل أن المرأة تصلي في بيتها. وكذلك صبيان يعني صبيان قد لا يصل إلى سن التكليف أو إلى السن التي يؤمر فيها بالصلاة. فعلى ذلك بامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريق البيوت على أولياء القوم من أجل النساء والصبيان. البعض قال في هذا الحديث دليل أن العقوبة كانت في أول أمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال البعض أجمع علماء منع عقوبة بالتحريق في غير متخلف عن الصلاة والغالي من الغنيمة، يبقى الغالي من الغنيمة بيحرق له المتاع، ولكن قالوا أن هذه العقوبة منعت. يبقى الغل من الغنيمة يبقى هناخد ما غله، ولكن كان بيتم تحريق متاع ذلك الغال. قال اختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما. يبقى الجمهور قالوا لا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يعذب النار إلا رب النار، لا يعذب النار إلا رب النار. وقالوا منع تحريق المتاع، قلنا لأنه حيؤخذ منه الشيء لكن لا يكون هناك عقوبة مالية. والتعذير بالمال دايما يبقى ده منع العلماء مخافة أن الأمراء يعني يهون مال البعض فيصادرون ذلك المال. فقالوا العقوبة والتعذير بالمال يبقى ممنوعة، كان هناك تعذير يبقى تعذير بالعقوبة البدنية، ولكن العقوبة المالية قلنا حتى لا يكون مدعاة ليصادرون أموال الناس في الهوى أو غير ذلك من الأمور. فقال إن هو تحريق البيت لم يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر ذلك قلنا على أساس أنهم كانوا يتخلفون عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي منعوا من تحريق البيت قلنا وجود الصبيان والنساء. قال ابن حجر رحمه الله: والذي أظهر لنا الحديث ورد في المنافقين، قال لقولي في صدر الحديث الآتي: ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر. أثقل صلاة على المنافقين يبقى العشاء والفجر، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يعني ينتبه أنه ممكن أساسا يتشبه بالمنافقين لو كان ممن يتخلف عن هذه الصلاة. أن المقصد منها الصلاة في جماعة، مقصد منها الصلاة في جماعة، وأنه ده باب بيدخل هذا الإنسان من ذلك الباب. يبقى من تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو، يبقى إذا بتشبه المنافقين فكان منهم، تشبه بالكافرين كان منهم. يبقى بنص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما ذكر لنا ذلك الأمر حتى نكون أبعد ما نكون عن أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين المنافقين أو بيننا وبين الكافرين أو المكذبين أو غير ذلك. قال ليس صلاة أثقل من على المنافقين من العشاء والفجر. لذلك قال لقد هممت أن أمر فتياتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم. يبقى كأن كده لو كان في عذر للتخلف عن الجمعة وجمعان، عشان كده دايما يقول العلماء أعذار يسقط من خلالها الجمعة وجمعات. يبقى في أعذار زي المرض كده زي السفر، يبقى إنسان المريض لا يقوى على ذلك، يبقى نقول والله هذا عذر هتسقط معه الجمعة وجمعات. زي السفر هذا عذر تسقط معه الجمعة وجمعات. زي أيضا المطر الشديد، يبقى في الحالة ديت يمنع الإنسان الوصول إلى ذلك المكان، نقول والله الوحل هيبقى شديد واحد، وبالتالي المكان نقول لا يقوى على أن يصل إلى المسجد، هيقوى قلنا مع المطر كده بتبقى هذا طين لازم لا يقوى على السير فيه، يبقى في الحال حتى يصل المسجد. يبقى دي أيضا عذر من الأعذار اللي نترك من خلاله الجمع والجماعات. قلنا الريح الشديد التي لا يقوى الإنسان على السير فيها، يبقى في أعذار معتبرة والعذر يعتبر من جهة الشارع، يبقى هذا عذر يعني يسقط من خلاله الجمع والجماعات. لكن لغير ذلك قال يبقى الأصل وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وكان التسجيل عقوبة، قلنا لا يعاقب الإنسان إلا على إثم، يبقى العقوبة يبقى لا يعاقب إلا على كبيرة من الكبائر، يبقى ده إثم الآثام، لو ترك الجماعة بلا عذر يبقى يأثم بذلك الأمر. ولذلك قال ليس بهم علة فأحرق عليهم. قلت يا يزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها، بيسألوا يا ترى يعني مقصده ايه، بيتركوا ايه، أنا أصلي بيتركوها، هل بيتركوا صلاة الجمعة ولا غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة قال يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحكي كده ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. يبقى على إطلاقها كده، يبقى أي صلاة المقصد كده يبقى بيتخلف عن صلاة الجمعة، لا يتخلف عن صلاة الجماعة، عشان كده قال باب التجديد في الجماعة. يبقى نقول أن الرواية لم تقيد بصلاة الجمعة ولكن قال بالصلاة، يبقى الصلاة ينطبق على الجمعة وعلى غير الجمعة، ينطبق على الجمعة وعلى غيرهم. لذلك قال اللي ورد إلينا إحنا بنقوله، ملناش رأي مع الكلام، أو نقول والله ده ممكن يكون على الجمعة، يعني ممكن ينطبق على الجمعة ينطبقش على غيرها، لا الكلام كله إن قال لا ذكر جمعة ولا ذكر غيرها، ولكن ذكر الكلام على إطلاقه، وبالتالي تشمل أي صلاة يتخلف عن الإنسان بلا عذر سواء كانت جمعة أو كانت جمعة. ولذلك أورد هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، قال فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيتي، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، أو في رواية عند مسلم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يبقى هذه رواية عند مسلم ورواية هنا لكفرتم فبيذكر هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويبين الأمر بالمحافظة على الصلاة، حافظوا على الصلاة الخمس حيث نادى بهن، حافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لا قانتين، يبقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لا قانتين. بينا مسألة المحافظة على الصلاة أن نحافظ على أوقاتها وعلى أيضا أدائها بصورة صحيحة بتمامية وكمالية، يبقى على الوقت على الأركان على الواجبات أيضا على شروطها، وكذلك أن نحافظ على الصلاة قلنا كصلاة يؤديها الإنسان فيكون لها الأثر الإيجابي في ضبط الإنسان للسلوكيات. فقال حافظوا على الصلاة الخمس حيث نادى بهن، يبقى ينادى فين؟ في المسجد، يبقى حيث نادى بهن، يبقى نقول لابد أن تلبي ذلك النداء، حي على الصلاة، نقول أن المؤذن ينادي عليه من لفظ الأذان حي هلم إلى الصلاة، يبقى فين؟ حيث نادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر النداء هذا هو طريق الهدى هذا هو الطريق المستقيم، قال فإنهن من سنن الهدى، يبقى هذا هو الطريق الصواب وهذا هو الطريق المستقيم، وأن الله تعالى شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. نقول أن الطريق المستقيم لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. والله تعالى كما قال رسوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلذلك قال إن الله تعالى شرع لنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. يبقى نقول هذا وطريق الهدى، هذا وطريق الصلاح، هذا وطريق المستقيم الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسير فيه، وقد صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيتنا. عبد الله بن مسعود بيبين من اللي بيتخلف، قال: ولقد رأيتنا. وما يتخلف عنها يبقى عن الصلاة إلا منافق مبين النفاق، منافق معلوم النفاق، وده اللي كان بيتخلف، هذا هو الذي كان يتخلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المنافق. يبقى كان بيصلي العصر ازاي؟ قال: يجلس بيرقب غروب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر العصر أربعة. يبقى ده حال المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولقد رأيتنا وما تخلف عنا إلى منافق بين النفاق. قال: وقد رأيتنا أن رجل يهادي بين الرجلين، يعني عنده عذر، راجل كده بيهادي، نقوله مسنود على الرجلين، نقول ده عنده عذر، لا يقوى على الاتيان للمسجد منفردا، قلنا لا تقوى أقدامه على حمله، ومع ذلك ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. نتخيل كده نقول جاي يهادي بين الرجلين، يعني نقول إيده على كتف رجل على يمينه واليد الأخرى وزراع على كتف رجل على شماله، قلنا لأنه لا يقوى على أقدامه لا تحمله، قلنا من ضعف أو من نقول من مثلا مرض أو غير ذلك، لكن كانوا يؤثرون صلاة الجماعة، قلنا حتى يأتي مع نقول عنده عذر، لكن الأصحاب ما كانش رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش أبدا بيبحثوا عن العذر عشان يتخلفوا، لا، لو قلنا حتى مع وجود العذر. يبقى هذا لما قال أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، قلنا يعني معذور، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله يرزقه الشهادة، يعني قال أريد أن أطأ بعرجتي الجنة مع أنه معذور، يبقى ليس على الأعرج حرج كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو مش بحثوا عن الأعذار لكن يبحثون عن فضائل الأعمال. فلذلك قال: لقد رأيتنا وإن رجل يهدي بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال: ومنكم من أحد إلا وله مسجد في بيته. أما اليوم فكل واحد عمل له مسجد في بيته، مصلى يعني في بيته، مش مصلى زي مسجد كده، مصلى، يبقى ده مسجد الرجل، هذا مسجد الرجل اللي هو المكان الذي اعتاد قيام الليل فيه أو غير ذلك. قال: ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مش تركوا السنة بترك الصلاة، ده هو مجرد أن هم يعني تخلفوا عن صلاة الجماعة في المسجد. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يبقى الضلال يجي ازاي؟ لضللتم. وقال في هذه الرواية: لكفرتم. لكفرتم قال الخطابي معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام حتنقض عروة بعد عروة، وأولى هذه العروة أولى هذه العرى في النقض هو الحكم، آخرها الصلاة. يبقى لذلك قال: ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. يبقى ده هيقول بكم إلى الكفر، يقول بكم إلى الكفر، لأن عرى الإسلام هتنقض عروة بعد عروة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولى هذه العرى في النقض الحكم، آخرها الصلاة، آخرها الصلاة، ده اللي هو الناس متمسكة بيه، هذه الصلاة، الدين كله عند الناس الآن هو عبارة عن الصلاة، حتى الصلاة نقول تركوها، فلو تركها يبقى فاضل إيه في الإسلام؟ فاضل إيه؟ يبقى تم نقض عرى الإسلام تماما كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن يقول بالإنسان إلى الكفر، يقول بالإنسان إلى الكفر كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، معناه أنه يؤدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.